الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ليظهره على الدين

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. الله يا مولانا والله بقى الحاجات الجميله والبشرات الطيبه دي يا سلام على الرصد دي بقى الرصد ده يبقى جميل قوي قوي قوي واحنا عارفين يعني احنا عارفين كل ما قوي بتصفيه وبتفرحنا وبنعيشنا كل السنه والله بنسمع اكتر من مره ومره ومره ومره وما بنزعش ابدا استهدفنا الله يديك الله اكبر ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحرم من أول قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني بسم الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا Thank you. ملحاك وما أدريك ما الحاك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم الخلق ما الخلق وما أدريك ما الخلق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قسوما فترى القوم فيها أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. السلام عليك. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ما شاء الله كان ويحفظ عليك يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها Ah! كتابه بيمينه فيقول الله العظيم.